أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد صابر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليه نحيا وعليه نموت، وعليه وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين يا رب. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الإسراء، يا علم الهدى، ربي إلى الأقصى الشريف دعا صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الإسراء، يا علم الهدى، ربي إلى الأقصى الشريف دعاك وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل، وأتاك جبريل الأمين مصاحبا كل الوجود بفرحة حياك وسريت كالقمر المنير. الله أكبر. سريت كالقمر المنير بليلنا في ليلة كانت بها مسراك. سريت كالقمر سريت كالقمر المنير بليلها في كانت بها مسراك. صليت بالرسل الكرام صليت بالرسل الكرام جميعهم والقدس تزهو ربنا أولاك يا صاحب القلب الرحيم ومشفقا ولحزن طفل بائس أبكاك يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا والجود ينبع من عطاء يداك. أعطاك ربي يا حبيبي نصره أعطاك ربي يا حبيبي نصره. الله أكبر في السماء لواك. الله عليك يا رب يا رب يا رب يا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاو. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاو. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل غين إن صح منك الود فالكل غين وكل الذي فوق التراب.